وهما رابطين هالو باش يضربوا صندوق وحدهم ويقردوه. أي قاموا من ثم شدوا ثنية وصلوا البلاد، اكراوا بيت فندق حطوا فيها عفشتهم، لكن شكون مش يخرج شكون مش يقعد، ما عندهمش ثقة في بعضهم. هزوا صندوق عطوه للفنادقي وقالوا له هذه أمانة رب العالمين عندك، ما تعطيهولنا إلا كيف نجيوك الثلاثة مع بعضنا. يجيك واحد منا وحده ما تعطيهولوش، يجيوك اثنين ما تعطيهولهمش. كيف نكونوا حاضرين الثلاثة ونقولوا لك أعطينا الصندوق وقتها مدهولنا. وهما تعبين ومن غبار الثنية توسخوا، ماذا بهم يغسلوا على غسلة في الحمام وتمسيدة. قالوا الفنادقي ثماشي حمام في بلادكم؟ قالوا متاهوك مقابل الفندق خطوتين يا خي، بلادنا مفيهاش حمامات احنا وشنو. خرجوا مشاو للحمام، نزعوا حوايجهم، دخلوا البيت السخون، جابوا كل واحد طياب، غسلوا غسلة بنت 14 كلام، وهك التعب متاعهم الكل خلاوه ثم. خرجوا تلفوا في بشاكر، اتفكروا اللي هو ما جابوش تبادلهم ومش ممكن يعاودوا يلبسوا هك الحوايج المسخة اللي كانوا لابسينهم بالعمل الواقفين بالوسخ. على شكون يخرطوا؟ على اخوهم الصغير قد يديهم. قالوا برمشي للبيت الفندق جيب لنا حوايجنا. كيفاش؟ قال نعاود نلبس حوايج المسخه اي برا؟ قالوا لازم بلاده. لبعد تغلب لبس حوايج المسخه وخرج. في الثنيه جاته فكره، مشى مقابل الفنادق قال له هات الصندوق. قالوا لا سامحني، مش قبيلة اتفقتوا ما نعطيهولكم إلا كيف تكونوا ثلاثة معاكم. قالوا هما في الحمام، هما اللي بعثوني. قالوا لا لا لا سامحني ما نجمش. ارجع للحمام، قال ما حبش حتى مفتاح البيت، قال لي ما نعطيهولكم إلا ما تكونوا مع بعضكم ثلاثة. كيفاش نعملوا كيفاش نعملوا؟ قالوا انتم طلوا عليه انتم من الشباك وانا هاو نعيطهولكم وقولوا له. امشالوا اي قالوا تبهات هاهم. قالوا لكم مليح. قال لا ما نجمش. قالوا تيجي اخذ خدام الباب باب الفندق وعيت لهم هاهم كان في الشباك بتاع الحمام. خرج وقف قدام الباب، طلوا عليه هما. قال ما شنو باشار له؟ قالوا لي اعطيه اعطيه. قالوا قلت لكش اي مد. مد له صندق، هزوا على كتفه وشد الثنية، خرج من البلاد وقتها. الاخرين يستنى ويستنى ويستنى، وساعة ساعتين فدوا ولاو لبسوا حوايجهم المسخة وخرجوا مشاو للفنادق. تي وين متبادل؟ قال وين ولد؟ قال لهم اما تبادل ما حب ياخذ صندوق وما حبيتش نعطيهولو، وانتو ما طليتوا عليا من الشباك متاع الحمام وقلت لي اعطيه. شنية؟ عريت الناروسنا الصندوق منك يخلق. انا قال مدبروس كما ولدي اخلوا في بعضكم قالوا شيء اي معنى الحاكم. امشاو دعوة متلازمة للحاكم، احكاوا له حكايتهم وجاوب الفنادقي. قال الحاكم انت يا ولدي اللي خطيت، مش جاو وقفوا قدامك الثلاثة وقالوا لك مدنا صندوق؟ قالوا لا يا سيدي، هما من الشباك قلت لهم هاو اخوكم يحب ياخذوا، قالوا لي اعطيه. قالوا لا يا ولدي، هو لعب لكم اللعبه واخوته يسخايلوا على التبادل مش على صندوق، واحكم عليه بالاداء. شنو الاداء؟ منين يا سيدي؟ اش عندي انا؟ قال بيعولوا الفندق متاعه واللي يتلم فلوس ادفعوه من لازم الناس. من غدوك احضر الدلال، جاو العدول تلمت الناس وبدا الدلال يدلل. وهاك الفنادقي حاط يده على خده، متعدي رجل كبير تقالوش بيك يا فلان، تشنيه الناس اللي واقفين وهاللي دلل؟ قالوا شوق ما بيا يا باب، راهو ما ها مجرالي ومجرالي. قالوا صار هذه هي، اي قوم معايا. وثنية الكل هو يوصي فيه. كيف وصلوا للمحكمة ادخل قال يا سيدي تعالاش تبيع لي في رزقي، انا شعملت بربي؟